ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء كان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ ما حكم زكاة الذهب والفضة المستعملين سواء كان الفضة للرجال أو الذهب للنساء؟ الصواب عن ذكر أن الذهب والفضة المستعملين فيه زكاة عند جمع العلم وبسبب أن بعض ذلك ذهب قوم من أهل العلم Thank you.